الخطوة تتبع خطوة، وطريق الظلم سيطوى، ويشق سبيل النور لفجر الدعوى. نتخلى لكن نمضي، لنهز بقاع الأرض، نتألم لكن ذاك مخاض الصحوة. يا مكة ما أطيبك بشجون همس الهادي، وندور بنفس الفلك لهوى أنفسنا ننادي. يا مكة ما أطيبك بشجون همس الهادي، وندور بنفس الفلك لهوى أنفسنا ننادي. لكن نداء الحق سما، ودروب النصر له رسما. من ينصر مولاه سيمضي في الكون سعيدا مبتسما. لكن نداء الحق سما، ودروب النصر له رسما. من ينصر مولاه سيمضي في الكون سعيدا مبتسما. فطريق الهجرة وعر ينزف شوقا وجروح، قدم في الرمل وأخرى تخطو فتدوس الروح. فالذكرى تنبض ألما، كم ذاب القلب وكتما. لكن الهدف الأسمى يتطلب منك نزوح. صعب أن تهجر ما سكنا في القلب، فذاك جحيم عنا. لكن سيهون إذا سكبت في قلبك الله معنا. صعب أن تهجر ما سكنا في القلب، فذاك جحيم عنا. لكن سيهون إذا سكبت في قلبك الله معنا. وهنا يكون التغيير حلم يبدأه مسير، في ظل الهم الأكبر ما يعظم سيكون صغير. وهنا يكون التغيير حلم يبدأه مسير، في ظل الهم الأكبر ما يعظم سيكون صغير. من يهجر دنياه فداه، يتخلى عن شرك هواه، يتحرر من ظلم عذاب لا يكشفه إلا الله. من يهجر دنياه فداه، يتخلى عن شرك هواه، يتحرر من ظلم عذاب لا يكشفه إلا الله. سجنك من صنع يديك، مفتاحه في كفيك. خذه قرارا، إني هجرت ذنوبي وأتيت إليك. سجنك من صنع يديك، مفتاحه في كفيك. خذه قرارا، إني هجرت ذنوبي وأتيت إليك. يا رب أتيت إليك.